سيدٍ وعلي بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المسيرون. رواه البخاري ومسلم. الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة. رواه البخاري ومسلم. وعن حيان بن حسين قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع سورة إلا تمسها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم وابو داود والترمذي. الحديث السابع عن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفي رواية لمسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. الفرق بين رواية مسلم ورواية الشيخين هو في لفظ صورة وتماثيل. وقد ذكرنا في الدرس الماضي ما نستطيع أن نفهم من أن الخلاف بين روايتين، بين رواية صورة ورواية تماثيل، إنما هو خلاف لفظي، لأن كل صورة لغة هي تمثال، وكل تمثال هي صورة. خلاف ما هو شائع اليوم في العرس الحاضر أن التمثال خاص بالصور المجسمة، يعني تماثيل. هكذا جرى العرس في تخصيص التمثال بالصورة المجسمة. أما في اللغة فلا فرق بين التمثال وبين الصورة، فسواء كانت الصورة مجسمة أو غير مجسمة، هي صورة وهي تمثال، لا فرق بين اللفظين مطلقا. رواية الشيخين: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، لا تختلف عن رواية مسلم التي فيها كلب أو تماثيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.